نورسة الحب تنسج من جفنيك الأفكار، ترنو لهواك وتدنو، تلتقط سناك من الأنوار. إني وضياك بعيني يتوضأ من عرش الجبار. أجني في حبك لوني، أقطف منك طيوف الأزهار. أغرقني عشقا أسمى وهوى يعتصر الغيمة، رشفني الحب لأضمى أكثر. أعلي أنت الساقي، فلثم خد الأشواق، واخذل شفة الأعماق. حيدار يعقوب، قلبك طاف في الأضلاع، وزليخ عشقك ترتدي الأسماع. بي يوسف يكفيه كأس ندى، عطشا شفاه الطهر حبك ما تنساب منه قداسة ووفاء. هبني هوى حبا تداري رمشه الأملاس، يا سدرة روح الولها انثر لؤلؤك الأبهى. بدثار الحب بالأزهى نورا، ودك فوق الأزمان يعليها ما الإيمان. فارسم في نبض جناني حورا نعزفنا لحنا، موسيقانا للحب رداء. لما صافحنا النجم وكلانا بين الغيم سما، نشد بالعشق ونبدو قمرين تضمهما الأرجاء. قل لي يا حيدر ظلي، وأنا شمسك يا ابن العلياء. حين عرجنا لسماه، والحب حوته يداه وطاه. ويرش هواك بقلبي، أحرم عشقا وتلبي. زهراء زهراء. العظيم ضياء أعطاك ربك كوثرا وصلاة ومودة تهفو إلى الحوراء زهراءك اعتمرت فصول هواك يا حيدري سبحان من سواك يا موطني يا ياسمين الحب والأشداء علم شعبك يا حيدر أن يقرأ حبك أكثر يستلهم عشقا أطهر خلقا فإذا كان لها قطرة ستكون إليه زهرا زوج حب يخضر عبقا عبقا.